طيب بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عامة الهنا بيقول افرحوا في كل حين، واحنا ما عندناش موت بل هو انتقال الى احضان المسيح. ربنا يكون مع اهل كل واحد الرب اختاره علشان فقط الفراق، ولكن ربنا ينفعنا بصلواتهم امام عرش النعمة. مرحبا بحضراتكم جميعا الاخوة الاحبة الادامن ابطال هذا العمل في هذه الروم المباركة، استاذ المحبة عشرة، الأستاذة مريمينا، الأستاذ سريان كريستيان، الأستاذ السندباد 52، أستاذتنا سريان ليدي، أستاذ روماني 22، أستاذ برمودا، الأستاذة مارينا، الأستاذ سام أيام، راحوا فين بقية الأدامن؟ لا ده موضوع خطير. شوف الأدامن دي راحوا فين يا سندباد لو سمحت. ومرحبا بكل الأحبة الإخوة اليوزرز الموجودين بالروم كل واحد باسمه. ربنا يبارك حياتكم جميعا. أستاذ المحبة بتتحكي على إيه؟ في أدمن عندك في البيت متغيب، في البيت ومتغيب. راح فين؟ اضحكوا. طيب البرهان في الجهل بالقرآن، هذا الموضوع يعني سيكون بداية سلسلة هنخوض فيها في ما يسمى بعلوم القرآن. بنسمع عن الشيخ فلان، الأسامي دي كلها يعني خدموا المسلمين بكتاباتهم، والسيوطي طبعا وغيره، تبحروا هؤلاء العلماء في إثراء رفوف الكتب المسلمة بالكتب عن القرآن. هل يا ترى نستطيع أن نقول إن علوم القرآن أفادت المسلم وليس البشرية بشيء؟ العلم لابد أن يفيد، العلم لابد أن يصل بالقارئ أو الدارس أو الباحث إلى نتيجة. هل وصل المسلم الذي يتناول تلك الكتب إلى أي نتيجة بحيث أنه في الآخر يقول أنا لدي قرآن منزل من السماء؟ بل أزيد، هل هؤلاء العلماء نفسهم كتبوا ما يثبت ان القرآن كتاب سماوي؟ هل استقروا على ما يفيد هذا المعنى؟ عندما يقول الانسان في تجربة من التجارب المعملية انه وصل الى نتيجة، لا يمكن انه يقول بعدها الله اعلم، لان العلم والبحث والتجريب هو أرقام وأبحاث تؤدي إلى نتائج في بداية بحث وفي نهاية البحث، في نتيجة البحث. عندما يتحدث أي شيخ ويصل في نهاية بحثه إلى عبارة والله أعلم، معنى ذلك أنه لم يصل إلى شيء يبقى دعونا نسأل الله نفسه. فإذا كان إله الإسلام أتى بالقرآن ككتاب منزل من عنده وهو الأعلم، إذن فلا داعي لكل تلك المؤلفات والأبحاث التي نلاحظ فيها عبارة الله أعلم في الآخر، وفي جميع خطوات البحث نجد كلمة اختلف الفقهاء واختلف العلماء وغير طبعا الاتهامات المتبادلة بينهم وبين بعض. وعندما يكون البحث في شيء قابل لأبحاث أخرى فيسمى هذا البحث أو نتيجة البحث تسمى نظرية. يعني حتى داروين لما تحدث عن النشوء والارتقاء في كتابه اللي عمله ورجع عنه في آخر لحظة وطلب حضور آباء الكنيسة لكي يصلوا عليه قبل أن يموت ويسأل الرب أن يغفر له تلك الزلة، سمى كتابه نظرية النشوء والارتقاء، مع أننا لو لاحظنا كتابه هنلاقيه ماشي ببحث علمي دقيق. هذا البحث وضعه في صورة نظرية قابلة للسقوط وقابلة للإثبات. فهل علوم القرآن تخضع لأي شيء مما يسمى علم؟ تعالوا نشوف النهاردة هنتكلم عن القرآن كمدخل علومه ونصل إلى بداية المحاضرة القادمة اللي هي هتكون بناء على طلب الأستاذ سندباد 52 المكي والمدني ثم الناسخ والمنسوخ، بحيث أننا نخوض فيما لم يخوض فيه الآخرون. أقصد بالآخرين يعني الإخوة الأحبة اللي فرهم. علوم القرآن، ما هي هذه العبارة؟ كلمة علوم القرآن كما يسميها العلماء المسلمون هي مركب إضافي، يعني مركب يعني عبارة تتكون من مضاف ومضاف إليه. علوم القرآن ده من جهة الشكل يعني، وفيها بالتالي علوم، وهذه العلوم عن القرآن. لكن ما هو العلم في القواميس؟ العلم هو الفهم والمعرفة، الفهم والمعرفة. هل ينطبق هذا التعريف على قارئ ودارس وشارح القرآن؟ لو كان يفهم ما كان المطلوب منه أن يلغي عقله، إذا كان بيفهم فيقول رأيه، الرسول منعه من يقول رأيه، وإذا كان يعرف فليس هناك مبرر أن يقول الله أعلم باستمرار. يعني ممكن الواحد يقول الله أعلم ولكن لا تكون هذه العبارة وقاية تفيد بأن الإنسان لا عقل له. والعلم ضد الجهل. هل الذي يستخدم عقله مثل الذي لا يستخدمه؟ الذي لا يستخدم عقله هو إنسان جاهل مع سبق الإصرار والترصد، وإنما نفاجأ حتى في هذا التعريف بالاختلافات. علماء الشريعة لهم تعريف للعلم، وأهل الكتاب أهل الكلام لهم تعريف آخر، وعند الفلاسفة والحكماء تعريف ثالث. ده الكلام دوت نجده في كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي، ونجده أيضا في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. يعني بعد ما يعرف كلمة علم نجد انه عرفها خلاص، يقول انه علماء الشريعة لهم تعريف في كلمة علم، واهل الكلام لهم تعريف اخر، والفلاسفة والحكماء تعريف ثالث، مع ان هو العلم في كل العلوم هو العلم. واما العلم في اصطلاح اهل التدوين، وكلمة اهل التدوين معناها التسجيل والكتابة فقط. اذا العلم في القرآن هو التدوين، تسجيل وكتابة، ليس بحثيا، ليس من حق العالم المسلم ان يبحث. أنا فوجئت بأنه بيقول علم التفسير وعلم الطب وعلم الفقه، يعني حتى في هذه الجملة الأخيرة علم الفقه، الفقه هو العلم لغة، يعني حتى في هذا التعبير أراد الباحث أن يزج زجا بالفقه الإسلامي في الموضوع. هو طبعا الفقه قد يقصد بها الأحكام وما إلى ذلك، لكن هي كلمة فقه أصلا هي علم، فعلم الفقه يعني علم العلم، يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء يعني. إذن هناك شيء من اللبس الكبير عند استخدام كلمة علم. طب كلمة قرآن، أما لفظ القرآن فقد اختلفوا فيه. تخيلوا بقى، يعني لفظة قرآن نفسها اختلف فيها. قيل إنه اسم غير مشتق، يعني كده إيه، اسم حاجة لوحدها كده، اسم علم يعني. وقيل لا مشتق، والقائلون باشتقاقه اختلفوا. عارفين المتواليات الحسابية، يعني كل حاجة يتفرع منها أشياء، وكل شيء من هذه الأشياء يتفرع منه أشياء، وهكذا زي القنابل العنقودية. القائلون باشتقاق كلمة قرآن اختلفوا، منهم من قال إنه مهموز مشتق من قرأ، يعني نقول قرأ قرآنا، ومنهم من قال غير مهموز مشتق من القري، قرى قريا، ده نحويا صح، المصدر هنا صح، زي لعب لعبا قرأ قريا، أو من الإيه، من قرنة، أن تقرن الشيء بشيء آخر على أساس إنه هو عبارة عن أحرف مقترنة فأصبحت كلمات، اقترنت فأصبحت آيات، اقترنت فأصبحت سور، اقترنت فأصبحت كتاب. وأرجح الأقوال في معنى كلمة قرآن في اللغة أنه مصدر مشتق مهموز من قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا. لحد هنا يدوبك كلمة علوم القرآن بدأت تبان معالمها، مع ان هذه المعالم غامضة، لكن على الاقل يعني وصلنا الى ما نريد ان نصل اليه فيها. اما بقى كلمة علوم او عبارة علوم القرآن على بعض اللي هي المركب الاضافي دوت، فهي العلوم والمعارف المتصلة بالقرآن الكريم، مع ان دي مش محتاجة تعريف، يعني علوم القرآن هتكون ايه يعني علم الجيولوجي مثلا هيكون ايه، يعني بيدرس في ايه، في علم النفس ما هو في الجيولوجيا. علم الجغرافيا بيدرس الجغرافيا يعني. إنما هو حشو كتب، والقارئ المسكين البسيط يعني ربنا يتولاه. فعلوم القرآن هي العلوم والمعارف المتصلة بالقرآن الكريم، لكن المصيبة الكبرى أنها التي تخدم القرآن، تخدم القرآن يعني تسنده، يعني توضحه، مع أنه قرآن عربي مبين قائم بذاته. يعني اللي يجي يقول هنا مثلا أنا قرآني، طب ما العلوم دي تخدم القرآن، فأنت تستند على مصدر أعوج، محتاج من يزبطه، معوق، كائن معوق، محتاج كرسي متحرك، محتاج عكازين، محتاج عصايا لأنه أعمى، وهكذا. ما معنى أن هذه العلوم تخدم القرآن؟ إذن القرآن قاصر لا يستطيع أن يخدم نفسه، وإلا ما يحتاجش لمن يخدمه. وهكذا يعني نصل في التعريف إلى أيضا تقريبا، عشان ما نتوسعش قوي في المسائل ديت، ده معنى كلمة علوم القرآن. لكن المصيبة الكبرى حتى استبدال الألفاظ الحقيقية، يعني لما يجي يقول إن علوم القرآن التي تخدم القرآن من حيث معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل في القرآن، هنا الاصطلاح الحقيقي اللي المفروض يتحط هنا تاريخ، مش علم مجرد علم، يبقى علم تاريخ القرآن عشان اعرف اوله واخره، واللي نزل في النص كان ترتيبه ايه. اذا ده تاريخ نزول ايات وسور القرآن، معرفة ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة، ومعرفة اسباب النزول لبعض اياته وجمعه وترتيبه وعدد اياته وعدد سوره، كل هذه العلوم تعتبر تاريخ القرآن مش مجرد علوم القرآن، لا. لكن ايضا تشمل علوم القرآن محكمه، متشابهه، ناسخه، منسوخه، اعجازه، امثاله، اقسامه، جدله، قصصه، تفسيره، وهكذا. اذا لكي يكون هناك او لكي تكون هناك علوم للقرآن، لابد انها تبحث اسباب النزول، المبادئ العامة في القرآن، ما يكتب، السور القرآنية، التفسير. أنا أقرأ ما كتبه هؤلاء الكتاب، يعني مش اتكار اللي أنا بقوله دلوقتي. القراءات والقراء، التجويد في القرآن، البلاغة في القرآن، إعراب القرآن. وكلمة إعراب يعني إرجاعه إلى أصول عربية، إرجاعه إلى أصول عربية، لكي أرجع القرآن إلى أصول عربية لابد أن يكون علاقة القرآن باللغة، وإلا ما تبقاش إعراب. إنما في هذه أيضا يدس دس غريب، إعراب القرآن يعني معرفة المحكم والمتشابه والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ، ومهم الاختلاف والتناقض، ومبهمات القرآن، والنظائر في القرآن، والوجوه في القرآن. من من المسلمين يدرك هذه العلوم كأسماء؟ مين؟ حتى عثمان بن عفان اللي كان بيختم القرآن دائما ما بين العصر والعشاء، هل يعرف مثل هذا الكلام؟ يعني ده واحد من أيام محمد، هل يعرف مثل هذا الكلام؟ نضع هذا على رأس المسلم المسكين اللي بيروح يصلي ويجي هنا في الروم يقول أنا مانيش عالم. ما حتى علماءك ليسوا علماء، علماءك نفسهم ليسوا بعلماء. عثمان كان رجل صلاة فقط، عمر بن الخطاب رجل حروب. طيب هل ده درس؟ إذا كان رجل الصلاة ما يعرفش حاجة، هيبقى اللي فاضي للحروف عمل إيه؟ كذلك علي اللي أخذ عنه الكثير والكثير في القرآن، هل علي كان مدركها ولا كان متفرغ لمشاكله مع معاوية؟ وهلم جرا إلى الآن. تجمع الكتب المسلمة على أن موضوع علوم القرآن العبارة دي بصراحة، يعني أنا بتكلم عن موضوع الساعة وهو مثلا مشكلة مثلا أقول إيه، مشكلة فلسطين مثلا، أقول موضوع حلقتنا النهاردة مشكلة فلسطين، لكن ما أقولش موضوع فلسطين النهاردة مشكلة فلسطين، يعني دي يبقى هنا ده عبارة غبية يعني. فموضوع علوم القرآن هو القرآن الكريم ذاته. الفوائد، فوائد معرفة علوم القرآن أو دراستها للمسلم، أنها تعطينا صورة متكاملة عن القرآن الكريم. أنا أسأل ضمائركم إذا كان هذا الكلام له معنى ولا كلام يؤدي إلى الجهل والغباء. فوائد المعرفة بتاعت علوم القرآن إنها تعطي صورة متكاملة عن القرآن الكريم. دول 85 علم. إذا من يقرأ 84 منهم أو يدرسهم ويتفقه فيهم يبقى نقصه جزء من التكامل بتاع القرآن، عنده نقص قرآني، محتاج فيتامينات قرآنية. وعندما تكتمل في أذهاننا هذه الصورة عن القرآن تزداد قداسة القرآن الكريم. طيب إذا لم يدرس المسلم هذه العلوم هل يكون القرآن نجسا بلا قداسة؟ أيضا معرفة المسلم بعلوم القرآن تجعله، دي أهم حاجة، يستطيع أن يرد على الشبهات الباطلة التي يثيرها الكارهون والجاهلون والحاقدون لما احنا يعني. أيضا تجعل المسلم يدرك مدى الجهد الفائق الذي بذله العلماء لخدمة القرآن. طب وانا ايه اللي يهمني يعني كمسلم مثلا، ايه اللي يهمني ان انا يعني ابن تيمية ده راح اروح اديله وسام مثلا ولا اعمل ايه؟ عرفنا الجهد الخارق ولا الفائق. طيب ماشي، وبعدين بذلوا لي ايه؟ لخدمة القرآن. خلاص ياخدوا من صاحب القرآن اجرتهم، وخدموه، هم خدموني أنا، دخلوني في متاهات. أنا أتحدث كمسلم يعني، لا يعني حطت مكاني في مكان المسلم. والمصيبة الكبرى أن يقال إنه لم يكن الصحابة في العهد النبوي في حاجة إلى مؤلفات في علوم القرآن، لأنهم كانوا يعرفون هذه العلوم. بقى في ذمتكم كان واحد منهم يعرف يعني ايه محكم ومتشابه الذي ابتكر هذا اللفظ مثلا؟ كان ايام محمد. حد فكر فيهم في مثل هذه العبارة؟ إعجاز القرآن، هل فكر أحدهم في إعجاز القرآن؟ يعني كانوا يعرفوا من منهم كان لديه الوقت لأنه حتى يحفظ القرآن، اللي بيقول لك القرآن كان في الصدور ده، يعني من معركة إلى معركة، من امرأة إلى امرأة، من غنيمة إلى غنيمة، من بلد إلى بلد، ومحرج عليهم أن يصطحبوا القرآن في الغزو. إذن كيف كانوا يفهمون هذه العلوم وهم بلا قرآن؟ صحابة النبي بما أنهم كانوا دائما في حالة غزو لبلاد العدو ومحرج عليهم، وكانوا هياخدوا القرآن في إيه؟ هياخد الواحد فيهم فلق نخلة جنبه، كتاب مثلا، بوكت بوك، هياخد ايه معاه عشان يقرأ فيه القرآن؟ ما هو مكتوب على ايه غير على الحجر والخشب والجلد؟ هيشيل ايه الفارس من دولت من تلك الاشياء عشان يقرأ فيه القرآن؟ فكيف كانوا سيعرفون علوم القرآن وهم لا يحملون القرآن؟ أنا أشك في أن كان هناك أحد يحفظ كل القرآن اللي نزل على محمد، أو يكون عنده نسخة من القرآن كله اللي نزل على كل هذه أكاذيب. ثم بعد ذلك ولاوي يقول لك إيه؟ وما كان يخفى عليهم منها سألوا النبي عنه. فلما جاء القرن الثاني الهجري وبدأ العلماء يدونون ويؤلفون العلوم في شتى الموضوعات، بدأوا يكتبوا في تفسير القرآن. يعني إذن مرت 100 عام وأكثر على محمد وما قاله محمد في التفسير، ونلاحظ انه هذه التفسيرات تشمل جزء كبير من احاديث محمد التي نهى محمد نفسه المسلمين ان يدونوها. وعمر بن الخطاب منعهم وبالسجن ان يحدثوا باحاديث الرسول. فاذا كيف يكون التفسير مشتقا مما قاله محمد وهذا الذي قاله محمد لم يكن موجودا أيضا؟ يعني لا قرآن في الأول ولا تفاسير في الثاني. ثم جاء القرن الثالث الهجري، ثم جاء القرن الرابع الهجري، ودخلنا فيه سنة 911 جلال الدين السيوطي بدأ يكتب الإتقان في علوم القرآن. قبل منه كان الزركشي سنة 330 في غريب القرآن، وأبو بكر البقلاني سنة 403 إعجاز القرآن، وعلي ابن إبراهيم سعيد الحوفي سنة 430 إعراب القرآن، وألف العز بن عبد السلام الملقب مش عارف بسلطان ايه مجاز القرآن، وابن القيم المتوفى سنة 751 هجرية كتاب أقسام القرآن، ثم جاء الزركشي المتوفى سنة 794، وبعد منه جلال السيوطي سنة 911. كل هؤلاء كتبوا في علوم القرآن. أين كانت مصادرهم؟ من أين أتوا بها؟ وهل لم يلعب في تفسيرات محمد؟ هل لم يلعب في القرآن نفسه كما نعرف جميعا؟ سنرى عجبا بعد قليل. نجد أن القرآن تميز بسباعيتين. السباعية الأولى هي القراءات السبع، والسباعية الأخرى إنه نزل على سبعة أحرف، ودي دخلت في دي. ولازال إلى اليوم يعتقد بعض المسلمين إنه الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، وده غلط، وينادي علماء الإسلام بتصحيح هذا الخطأ باستمرار. نأتي إلى القراءات، يعني إيه قراءات القرآن وكيف يختلف في القراءة، وهل القرآن حينما نزل على محمد نزل بقراءات مختلفة ولا بأحرف مختلفة، وهل أقر محمد هذه القراءات أم لم يقرها؟ نشوف. علم القراءات هو العلم السني المنفرد، يعني أهل السنة بيعتبروا أن القراءات خاصية سنية كأنها ليست لغيرهم، ليست للشيعة مثلا. وعلم القراءات هو جمع قراءة. أنا لو شفت الرجل الزركش ده كنت شكرته على المعلومة دي. علم القراءات جمع قراءة. طب هتكون جمع إيه يا رجل؟ هتكون جمع إيه يعني؟ والقراءة معناها وجه مقروء به، يعني طريقة قراءة، وهو أحد علوم الإسلام السني، ويختص بكيفية نطق وأداء كلمات القرآن. ماشي، نطق وأداء كلمات القرآن الذي أنزل على محمد من اللوح المحفوظ، ده من عندي العبارة الأخيرة. إنما الكلمة اللي جاية بعد كده مختص بكيفية نطق وأداء كلمات القرآن واختلافها. يبقى إذن القراءات فيها اختلاف في أداء وفي نطق كلمات القرآن. إذن هل القرآن نزل بهذه الاختلافات ولا نازل بطريقة واحدة بلا اختلاف، وهم اخترعوا هذه الاختلافات لأن العلوم دي جت متأخرة بقرون مع عزو كل وجه لناقله، أي أن كل وجه يعزى ينسب إلى من قاله أو لناقله. فيؤمن المسلمون السنة أن القرآن نزل بأحرف متعددة وقراءات متعددة، نزل بأحرف متعددة مختلفة ونزل بقراءات أيضا مختلفة، واختلف حول عدد القراءات، ولكنهم سبعة على أغلب الأقوال، وهناك من رجال الدين من يقول أكثر من سبعة. وترجع فكرة تعدد القراءات مش اللغات لأحاديث تنسب لنبي الإسلام، ويقول السنة إنها صحيحة، مفادها أن القرآن نزل أصلا بسبعة أحرف. يعني هنا في علاقة ما بين القراءات المختلفة واللغات المختلفة التي نزل بها القرآن. فهل نزل القرآن بلغة واحدة بقراءة واحدة، وكيف حفظ في اللوح المحفوظ؟ هل هم سبعة ألواح محفوظة؟ وكيف كان يقرأه محمد؟ يعني إذا قرأ مثلا سورة الكوثر ثلاث آيات يقرأها مرة بقراءة ومرة بقراءة أخرى، مرة بلغة ومرة بلغة أخرى، ولا ايه معنى الكلام ده يا مسلمين؟ أكبر مفاجأة هي أنه يعتبر المسلمون أن علم القراءات نشأ لحفظ القرآن من التحريف والتغيير. تصوروا إذا كان بقى، فكيف إن هذه التحريفات ينشأ علم التحريف لكي يحمي القرآن من التحريف؟ إزاي تركب يعني العبارة دي؟ وفي تعريفه، تعريف علم القراءات، مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به كل إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره، مذهبا يخالف غيره، يعني كل قارئ من واضعي أصول القراءات دي في السبعة اللي هيبقوا عشرة بعد شوية، يعني كل واحد من دولت بيخالف الآخر في القراءة. يعني بل بتقرأ بلغة تانية، ولا بتقرأ بنفس اللغة بألفاظ تانية، ولا بتقرأ ايه بالضبط؟ يعني المشكلة الكبيرة انه يرجع الزركشي، يرجع عهد القراء الذين اقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة الى عهد الصحابة. يعني كان صحابة الرسول نفسهم بيقروا بطرق مختلفة. اشتهر منهم أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، وعنهم أخذ الصحابة والتابعون من الأمصار، وكلهم بسند، أو كلهم العفو يسند ما يقرأ به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول نازل بقى عمال يعني بيغني ولا بيقول قرآن ولا إيه بالظبط؟ لأن هنفهم إن القراءات بعد شوية بتغير الألفاظ. ما هو أصل، خدوا بالكم إنه الأحرف دي لغة، لغة يعني الكلمة تتقال هنا بلغة وهنا بلغة أخرى تماما مختلفة تماما، لكن القراءة تتقال بطريقة، الكلمة تتقال بطريقة كأن يقول ينزل، ومرة تانية يقول مثلا تنزل، اللي احنا دايما بنناقشهم هنا في الروم الاختلافات دي. فهل كان الرسول بيقول دي مرة ودي مرة؟ وحطوا بقى أسس لتحديد القراءة، هل ديت يقرأ بيها وهل ديت تستخدم في الصلاة ولا تستخدم في غير، في قرآن يا جماعة للصلاة وفي قرآن لغير الصلاة، خدوا بالكم إزاي. قسم رجال الدين القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسيين: قراءة صحيحة وقراءة شاذة. ده تأسيس. وقسمهم آخرون القراءات إلى متواترة وآحاد وشاذة، ثلاث أنواع. الآحاد والشاذة لا يقرأ بها في الصلاة، إذا معنى ذلك إنها يقرأ بها في غير الصلاة. إنما المتواترة يعني واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن محمد، ديت لابد أن يقرأ بها ولا يقرأ بغيرها. طب المسلم بقى اللي بيقرأ القرآن لابد أن يتابع الآتي، يشوف اللي بيقرأ ده يا جماعة هل يوافق وجها صحيحا من وجوه اللغة العربية؟ يعني أي مسلم لا يتقن اللغة العربية يروح يكفر أحسن، لأنه دابة مش فاهم حاجة. ممكن يقرأ في القرآن في الصلاة بما هو شاذ، يبقى خرب بيته. إذن أن توافق القراءة وجها صحيحا من وجوه اللغة العربية. اثنين، أن توافق القراءة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، يعني مجرد احتمال، يعني تبقى فيها ريحة مصحف عثمان. الطريقة الثالثة أو المقياس الثالث، أن تنقل نقلا متواترا بسند صحيح مشهور. يعني لازم اللي بيقرأ قرآن وعايز يكون أمين مع الله يجيب شجرة العيلة بتاع المسلمين كلهم من أيام الرسول وجاي، ويحط بقى عنه فلان، يلاقي نفسه دخل في حوالي 10,000 شخص، يبتدي بقى يدرس الحالة الجنائية لهؤلاء الأشخاص عشان يستثني منهم أي واحد له صحيفة سوابق في حاجة. ده الطريقة اللي يستطيع المسلم بيها أن يصل إلى أنه بيقرأ شاذ ولا بيقرأ متواتر، ولا يساق كذاب لشيخ من الشيوخ اللي يقوله له يعمله. أجمع المسلمون الشيوخ على أن القراءات السبع هي التي أجمع المسلمون أنها متواترة عن النبي. طب اثبت لي إذا كانت القراءات دي ظهرت في القرن الرابع، يبقى عن النبي فين؟ إزاي نصل إلى ربط الحلقات ديت ببعض؟ بعد كده نفاجأ لمن يقرأ ويدرس في القرآن انه لازم يكون خبير لغات. ليه؟ لان هناك ما يسمى بالأحرف السبعة. كثير من المسلمين يقول لك ديت لهجات تختلف. يا اخي احنا كلنا بنتكلم مصري مثلا، مع ان الصعايده بيتكلموا بلهجة غير بتاعة القاهرة، غير بتاعة الوجه البحري، غير بتاعة السواحل، ومع ذلك نقول المصرية الدرجة. ما بنقولش ان احنا عندنا مثلا 4-5 احرف. يعني هي يقول لك لهجات مختلفة لنطق نفس الكلمة. زي ما اقول تعالى، هذه لغة عربية، او اقول له اقبل، ما هي دي لغة عربية، تتكتب كده او تتكتب كده هتتفهم. لا، هذا الكلام كلام كاذب، كلام تدليس. الاحرف هي جمع حرف، وصاحب القاموس المحيط بيقول اللي هو الفيروز ابادي، الحرف من كل شيء طرفه وشفيره ايضا طرفه يعني وحده، ومن الجبل أعلى الجبل، وواحد حروف التهجي، كلمة حرف يعني من حروف التهجي، والناقة الضامرة. حتى في دي شو تخيلوا المصيبة، الناقة الضامرة أو العظيمة يعني، ومثيل الماء، وأرام سود ببلاد سليم، وعند النحاة هم أصحاب النحو والصرف، ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. الحرف هو الذي ليس اسما ولا فعل، ولذلك نسمي الفي وعلى وإلى والباء والكاف واللام وربا، نسميهم حروف جر، رغم أنها مش حرف واحد، لا أكثر من حرف. وقال صاحب القاموس، الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب سبع لغات وليست سبع لهجات. اللغة تختلف عن اللهجة. متفرقة في القرآن. إذن هي سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات. ده سبب العلاقة ما بين القراءات السبع واللغات السبع بقى، إنها الأحرف السبعة هي سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن الكريم، نزل بسبع لغات مختلفة. أسوق مثال إن عمر بن الخطاب بيقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي محمد، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله. مش حرف واحد، مش لغة واحدة، ده دخل بقى لعب استعرض يعني. فكدت أساوره في الصلاة، يعني كان حيقفز عليه يكتمه يقطع له الصلاة بتاعته. فتصبرت حتى سلم فلببته برداءه، مسكه كده من صدره ولف ايده على هدوم الراجل، كان حيجيب اجله يعني. وقلت من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال اقرأنيها رسول الله. فقلت له كذبت، اقرأنيها الرسول على غير ما قرأ. وبعدين خدوا الى الرسول ومتلبس بالجريمة بيقول له انا سمعت ده بيقرأ كده وكده، فالرسول قال له سيبه ارسله اقرأ يا هشام. فقرأ هشام القراءة التي سمعته، فقال رسول الله كذلك انزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت التي اقرأني الرسول، فقال كذلك انزلت. ما هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ انزلت بدي ولا انزلت بدي؟ وايهما اصح؟ وايهما باللوح المحفوظ؟ وباي لغه؟ باي لغه في اللوح المحفوظ؟ أيضا في كتاب الإتقان إن النصوص تدل على إن المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغات نزل بها القرآن. واستكمالا، وهي ليست القراءات السبع المشهورة التي يظن البعض أنها الأحرف السبعة. هذه القراءات السبع يا إخوة عرفت واشتهرت في القرن الرابع الهجري، فهل من القرن الرابع إلى مثلا بداية عهد الخلفاء الراشدين لم تكن معروفة؟ ما دام عرفت في القرن الرابع يبقى لم تكن معروفة قبل ذلك. ما الذي يؤكد أن الرسول قرأ بها؟ وما الذي يثبت التواتر هنا؟ أربع قرون يا ناس، أربع قرون عدوا ثم ننادي بالتواتر. أربع قرون في بدايتهم منع المسلمون أنهم يدونوا أحاديث الرسول. من كتب عني شيئا فليمحه، ده الرسول اللي قال كده. ثم جاء عمر بن الخطاب، طبعا في عهد ابو بكر كانت الدوله يعني ايه مهتمه بالمشاكل والحروب والكلام ده، والردة ومش الردة وتنظيم الأمور. لما جه عمر بن الخطاب بدأت الفتوح، قال لهم إياكم تفتحوا بقكم بحديث عن الرسول. وبالتالي في حلقة مفقودة ضايعة. فمن يصدق أن هذه القراءات السبع متواترة؟ وليه سبع قراءات؟ ليه سبعة؟ على العموم هذه القراءات عرفت واشتهرت في القرن الرابع الهجري على يد الإمام المقرئ ابن ماجد الذي اجتهد في تأليف كتاب يجمع فيه قراءات بعض الأئمة المبرزين في القراءة، فاتفق له أن جاءت هذه القراءات سبعا موافقة لعدد اللغات أو لعدد الأحرف. مكتوب قدامي الأحرف، أنا بس ترجمتها للغة. إذن هذا الرجل لم يفعل أكثر من أنه جمع ما يقرأ به الناس، وهي قراءات مختلفة. كيف تم البحث عن السبع أحرف السبع لغات؟ ما هو محمد قال انه نزل القرآن على سبعة أحرف، أقرأني يا جبريل على سبعة أحرف. ما هي هذه السبعة؟ كان لابد العلماء الإسلام يدوروا عليها، ما يعرفوهاش ويقول لك متواتر. فانتهجوا في هذا المضمار أكثر من وسيلة بحثية. المذهب الأول اللي لجأوا إليه إنه بدأوا يدرسوا لغات العرب استقراء أوجه الخلاف في لغات العرب ثم تصنيفها، يعني بدأوا يدوروا على السبع لغات اللي كانوا بيتكلموا بيها العرب. طب ماذا في القرآن؟ يعني ما في القرآن. وتعرض هذا المذهب للتنقيح على يد أنصاره الذين تتابعوا عليه، وعبد الرحمن الرازي يعتبر مرجع أساسي في الموضوع ده، قال إن كل حرف من الأحرف السبعة المنزلة جنس ذو نوع من الاختلاف. يبقى انا عندي بادئ زبد سبع اختلافات جوه القرآن في الفاظه. الامام ابو الفضل عبد الرحمن الرازي بيقول ان كل حرف من الاحرف السبعة المنزلة جنس ذو نوع من الاختلاف. ونيجي هنا بقى نبتدي نتجول في القرآن شوي. تصوروا انه هذه الاختلافات وصل بها الرازي الى سبع اختلافات كمان، يعني كأن رقم سبعة ده وهو رقم كمال لدينا في المسيحية اصبح رقم كمال على الجهل الذي يعاني منه القرآن. أول اختلاف، اختلاف أوزان الأسماء. اختلاف أوزان الأسماء من الواحدة والتثنية والجموع والتذكير والمبالغة. طيب إيه الأمثلة يا كاروز؟ نشوف. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أماناتهم جمع أمانات، سورة المؤمنون. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. عندما تقرأ هذه الكلمة لأمانتهم بصيغة المفرد، هل هذه قراءة مختلفة ولا كلمة مختلفة في القرآن؟ تؤدي إلى السؤال، أمانتهم بالجمع ولا أمانتهم بالمفرد هي المسجلة عند الله فوق؟ أدي واحدة، أدي أول شيء في القراءة مختلف. ثاني حاجة اختلاف تصريف الفعل من ماضي ومستقبل وأمر. نجد مثلا قالوا ربنا باعد، باعد فعل أمر، ربنا باعد بين أسفارنا، سورة 7:19، هنا بصيغة الدعاء وتقرأ ربنا باعد بصيغة الفعل الماضي، المعنى غير المعنى. أما أقول له يا رب باعد بيننا وبين الناس الأشرار دولة، غير أما أحكي الواحد وأقول له ده الرب باعد، يعني باعد بيننا وبينهم بصيغة الماضي، المعنى هنا مختلف. دي دعاء ودي التأريخ لفعل ماضي. بعد كده الإعراب، ومن أمثلته ولا يضار كاتب ولا شهيد، ده ضمار لغوي لأنها أصلا ولا يضار فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضم ولا يضار. أما أن تكون ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا ده غلط. فيجوز أن يقرأها أحدهم لا يضار والتاني لا يضار، فأيهم تعتبر كلمة محفوظة؟ وقوله ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، المجيد هنا مرفوعة لأنها صفة ذو العرش المجيد، هنا المجيد صفة للعرش فأصبحت مجرورة، فهل هي مرفوعة ولا مجرورة؟ رابعا من أوجه الخلاف الزيادة والنقصان، زي وما خلق الذكر والأنثى، سورة الليل، الليل إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى والكلام ده، نجد أنها تقرأ بدون وما خلق، الليل وما يغشى الذكر والأنثى بدون ما خلق كلية اتشالت، فهل هي ناقصة في القرآن اللي فوق ولا في قرآن محمد ولا هي ما خلق؟ أيضا هنا ده فرق. التقديم والتأخير، عندما أقول يقتلون ويقتلون ولا أقول العكس، بدل يقتلون ويقتلون أقول يقتلون ويقتلون. قد يقول أحدكم ما هي هي، يعني دي جت قبل دي أو لا، أبدا أبدا. يعني أنا مرة سمعت من أحد الشيوخ إنه في الجنة الأكل والكلام ده اللي هيحصل فوق، فبيقول إن في أمهات بتشتكي إن أولادها يأكلوا فاكهة قبل الغدا مثلا عبال ما تجهز الغدا يكونوا كلوا فاكهة شبعوا. فلا لا، ده الفاكهة تكون قبل الغدا باستمرار. فبتقول له ازاي يعني؟ قال لها لأنه القرآن بيقول وفاكهة مما يشتهون ولحم طير، فجاب كلمة لحم طير بعد الفاكهة. إذن هنا لابد أن نسير بهذا الترتيب في حياتنا. إذن يقتلون ويقتلون أيضا لابد أنها تكون مظبوطة. هل هي يقتلون في الأول ولا يقتلون في الأول؟ ده ما يسمى بالتقديم والتأخير من الفروق. القلب والإبدال، ده رقم 6. مثل وانظر إلى العظام كيف ننشزها، بالزاي اللي هي الزين يعني في اللهجة المصري. انظر إلى العظام كيف ننشزها، سورة البقرة 259. تقرأ في قراءة أخرى ننشرها، ننشزها ولا ننشرها، أيهما أصح؟ سابعها اختلاف اللغة، هل أتاك حديث موسى، سورة النازعات، تقرأ أحيانا هل أتيك حديث موسى بلغة أخرى. محدش يقول إن دي قراءة، دي لغة تانية موجودة كانت أيام محمد. هذا التأويل يقول الكاتب جمع شواذ القرآن وجمع مشاهير القراءات على موافقة الرسم ومخالفته، وكذلك سائر الكلام لا ينفك اختلافه من هذه الأجناس السبعة. الكلام طبعا يعني مش مطلوب مننا نفهمه يعني. أما المذهب الثاني فيعتبر أنه القراءات نتجت عن سبع لغات، نتجت عن سبع لغات، فيقول أن المعنى الأصلي للحرف هو اللغة، كلمة حرف يعني لغة، فأنزل القرآن على سبع لغات مراعيا ما بينها من الفوارق التي لم يألفها بعض العرب، فنزل القرآن بما يعرف هؤلاء وبما يعرف هؤلاء، حتى لده وحتى لده. طب اللي واخد حتة تبعه يعرف حتة التاني منين؟ كيف يفهمه؟ وأين كلمة مبين هنا؟ حتى نزل في القرآن من القراءات ما يسهل على جل العرب إن لم يكن كلهم، جل يعني أغلبية. هو القرآن نزل لأغلبية العرب ولا نزل للعالم أجمع؟ وبذلك كان القرآن نازلا. تخيلوا الكذب بقى، كلمة بلسان قريش والعرب، كان القرآن نازلا بلسان قريش والعرب. لسان قريش ده يعني واحد من السبعة، كلمة والعرب ديت مفروض أن يقول نازلا بلسان قريش وألسنة العرب، لأن أي واحد يقرأ كلمة بلسان قريش والعرب يتخيل أن قريش والعرب لهم لسان واحد. وبعدين بعد كده نجد حطوا حاجة اسمها ضوابط القراءة المقبولة، شيء يؤدي إلى الجنون. طب اللي واقف المسكين اللي واقف يصلي ده المسكين المسلم العادي ده، الغلبان اللي جاي يتناقش ده، فاهم ايه في الكلام ده؟ وهو ماله بكل الهجس ده؟ 85 علم من علوم القرآن لابد أن يتقنها المسلم، وده لا يمكن أن يتقنه أكبر الشيوخ. حاجة اسمها ضوابط القراءة المقبولة، يقول إيه؟ كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت رسم أحد المصاحف ولو احتمالا وتواتر سندها فهي قراءة صحيحة. بذمتكم بقى تعالوا كده نشوف العبارة دي معناها ايه. كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، يعني ايه معناها؟ يعني ايه معنى العبارة دي ووافقت العربية ولو بوجه؟ ايه معناها دي؟ ووافقت رسم احد المصاحف ولو احتمالا، ايه بقى معناها دي؟ يعني ايه احتمالا هنا؟ رسم احد المصاحف يعني الطريقة اللي مكتوبة بيها المصاحف. احتمالا دي بقى هنا ايه؟ هنشوف بقى الشرح. موافقة العربية ولو بوجه، معنى هذا الشرط أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو. هل النحو، النحو يعني الطريق، هل الطريق ده متشعب يعني؟ ما معنى وجه من وجوه النحو يعني؟ ولو كان مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، فلا يصح مثلا الاعتراض على قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أنا عايز حضراتكم تركزوا معايا في إعراب الجملة دي. اتقوا الله الذي تساءلون به، يعني هيحاسبكم، والأرحام، حاجة من اتنين، يا إما اتقي كمان الأرحام، يا إما الأرحام هتسألني عن اللي عملته زي الله. فعندما أقول تساءلون به، الباء حرف جر والهاء مجرور بالباء، والأرحام مجرورة، يبقى في الحالة دي الأرحام كمان هتسأل. تقول الله والأرحام ليه؟ لأن الله هيسألكم في الآخرة والأرحام هتسألكم في الآخرة. هنا يقول الرجل بسورة النساء 10، يقول ولو كان مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، لا يضر. أرحام إيه اللي هتسألني؟ الأرحام هتحاسبني زي الله. فهنا يقول لك اختلاف لا يضر، لا يضر يا أستاذ، ما يضرش إزاي؟ ده جهل، ده قمة الجهل مش الاختلاف. لو خدناها باللغة ملهاش معنى انها تتجر، لو خدناه بالمعنى ازاي يعني الارحام هتسأل يعني. الشرط الثاني موافقة خط احد المصاحف، خط احد المصاحف ولو احتمالا. شرحها ايه بقى؟ النطق بالكلمة قد يوافق رسم المصحف، يعني بنطقها زي ما هي مكتوبة قدامي. هنا يعتبر موافقة تحقيقية، ان انا زي ما هي مكتوبة قدامي قلتها. وقد يوافقه احتمالا او تقديرا. ازاي؟ كلمة مالك يوم الدين بتتكتب من غير الالف، مالك، مالك، فإذا قرأها المسلم مالك يبقى صح، إن قرأها ملك يوم الدين يعني الملك بتاع يوم الدين صح، وإن قرأها ملك يوم الدين، ملك فعل ماضي مبني على الفتح، يوم مفعول به منصوب بالفتح، لكن لما أقول ملك يوم الدين يبقى ملك مضاف ويوم مضاف إليه مجرورة، فهل هي مجرورة ولا منصوبة؟ أيهم في اللوح المحفوظ يا مسلم؟ واللي يقراها مالك يبقى ده يعني ايه، هم بيحذفوا الالف ويحطوا الف صغيرة قوي فوق الحرف كده، يعني اللي يقراها كده يبقى ماشي الحال برضه، ما اعرفش ازاي يعني. الشرط الثالث يا مسلم تواتر السند، تفضل بقى تتابع زي ما قلت لك كده، تجيب شجرة الاحياء والاموات في الجزيرة العربية وتمشي بقى من بق محمد لحد ودنك وتشوف ايه اتنقلت ازاي وصحيفة السوابق بتاعت كل واحد. بعد كده صنفوا القراءات ست تصنيفات، متواتر ومشهور وآحاد وشاذ وموضوع وما يشبه المدرج. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ هو انا هقرا القران ولا هعمل ايه بالظبط؟ وبعدين بعد كده قسموا القراءات بحسب المدن، قراء المدينه، قراء مكه، قراء الكوفه، قراء البصره، قراء الشام وهكذا. وبعدين بعد كده الإمام أحمد بن موسى ابن العباس اللي اسمه ابن مجاهد حط القراءات السبعة المعروفة ودونها في كتاب اسمه القراءات السبعة، وبدأوا الناس يعرفوا ان في قراءات سبعة. وبعد كده القراءات السبعة دولة اللي هم قراءة عبد الله بن كثير الداري المكي، عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، عاصم اياه بتاعنا ده ابن ابي النجود الاسدي الكوفي، ابو عمرو بن العلاء البصري، حمزه بن حبيب الزيات الكوفي، نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم المدني، ابو الحسن علي بن حمزه الكسائي النحوي الكوفي. هذه القراءات حددها ابن مجاهد، ثم تابع العلماء البحث واهتموا بالدراسة، فوضعوا كمان ثلاث قراءات على السابعة، فأضيفت إلى السبع أضافها الإمام محمد الجزري وأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشرة. الله، إذا كان الثاني قال إن المتواتر سبعة وفجأة اكتشفوا ان المتواتر دي يعني جاية من الرسول، كل ده ثلاث قراءات سقطوا ولا ثلاث قراءات ابتدعوا جداد او كانوا موجودين مبتدعين اصلا بس مركونين على جنب، يعني ما هماش في السبعة. هذه القراءات الثلاثة هي قراءات أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ويعقوب بن إسحاق الحضرمي الكوفي وخلف بن هشام وما أعرفش. وهناك قراءات أخرى تعتبر شاذة لا يصح التعبد بها، لا يصح التعبد بها، ولكن يستدل بها أحيانا من الناحية اللغوية، وهي أربع قراءات. يبقى وصلنا إلى 14 قراءة مختلفة للقرآن. اسأل اي مسلم قل له يعني ايه شاذ ويعني ايه متواتر في القراءات بقى. اسأل شيخ وقل له اديني مثال على المتواتر ومثال على الشاذ. اسأل شيخ وقل له الأحرف السبعة هي لغات ولا قراءات، وقال لك لغات قل له طب اديني أمثلة من هذه اللغات. ستجد نفسك أمام حجر أصم جاهل لا يعرف ما يقول. أما بقى أهمية القراءات السبعة والأحرف السبعة، الأهمية العظمى لهذا العلم الفخم، فهي كالآتي: زيادة فوائد جديدة في تنزيل القرآن، زيادة فوائد جديدة في تنزيل القرآن، لأن تعدد التلاوة من قراءة إلى أخرى، المسلمون يجعلون العيب ميزة، يجعلون الشين زين، يجعلون العمى إبصار، الظلام ضياء. اختلاف وصل إلى 14 طريقة في قراءة القرآن، ده يجمع وده يفرد، ده يشيل، ده يحط، ده ينقص، ده يزود، ويقول لك إنه تعدد التلاوة من قراءة إلى أخرى ومن حرف لآخر قد يفيد معنى جديدا، مع أنه في آية واحدة، يعني هي آية واحدة. أنا بشبهها بحتة لحمة لجيفة والضباع حواليها، وكل ضبع يشد من حتة اللحمة دي اللي يقدر يشده منها ويجري. الآية محطوطة وكل واحد من الـ14 قارئ يخترع له حتة فيها ويجري، ويقول لك ان ده آية واحدة لكن ادت 14 معنى. طب واي معنى اللي كان يقصده منزل الآية ديت؟ ايوه، ومن امثلة ذلك آية الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بدل ما تتقري أرجلكم اتقرت أرجلكم، ولما تتقري أرجلكم يبقى معناها مش عارف إيه، ولما تتقري أرجلكم تبقى هي الرجلين اللي هم رجلين في الإنسان. يعني أنا مش فاهم إيه التعظيم اللي استفادته البشرية من أرجلكم أو أرجلكم عشان تحط لها تبرير. يقول قرئ أو أرجلكم بالنصب عطفا على المغسولات السابقة فأفاد وجوب غسل القدمين في الوضوء، وقرئ بالجر فقيل هو جر على المجاورة، وقيل هو بالجر لإفادة المسح على الخفين، وهو قول جيد. طيب، تاني ميزة في القراءات والأحرف السبعة: إظهار فضيلة الأمة الإسلامية وقرآنها. هل الفضيلة هي الجهل والغباء؟ إذا كانت الفضيلة هي الجهل والغباء فيا مرحبا بالرائل. وبعدين يقول ايه؟ تخيلوا هذا الذي يرقص في الفاظه، يقول لك: وذلك ان كل كتاب تقدم نزوله على القرآن نزل بلسان واحد، وانزل القرآن بسبعة ألسن. دي ميزة، ميزة التخبط ده، ميزة يعني، وديت تظهر فضيلة الأمة الإسلامية وقرآنها على غيرها. وبعدين جم بعد كده لخبطوا الدنيا وقال لك مصطلحات بقى، مصطلحات تستخدم عشان العلماء يعرفوا القرآن ماشي ازاي. تعليل القراءات، الاحتجاج للقراءات، توجيه القراءات. انا هقول العبارتين اللي جايين دولت واكتفي كده، لان الموضوع ده يعني يستحسن ان احنا اعتقد وصلنا للفكرة. عايز اقول انه عندما يقول الاحتجاب للقراءات يعني ايجاد حجة ليها، ايجاد حجة، اشياء بلا حجة فبيدور لها على حجة. بيقول ايه مصطلح الاحتجاج للقراءات؟ معناه البحث في اللغة العربية والشعر وكلام العرب الفصحاء عن كلمات او اشعار نطابقها باحدى القراءات لكي نحتج بها. يعني القرآن مش قادر يصمد لوحده، مضطرين ان هم لقوا كلمة سنجة مش داخل العقل، فالناس هتقولهم الكلمة دي بتوها منين؟ دي عربية دي؟ لا مش عربية. يوم يقول لك ندور على شاعر كتب الكلمة دي في احدى قصائده. طب ما في شعراء، يعني احمد شوقي ما كتب كليوباترا، كلمة كليوباترا هل معنى ذلك ان كلمة كليوباترا دي كلمة عربية مثلا؟ يقول لك ندور على في العربية والشعر وكلام العرب الفصحاء عشان نقدر نحتج. القرآن لا يستطيع أن يحتج، القرآن الذي جاء يتحدى من يأتي بصورة ولا آية ولا مش عارف إيه من مثله، بيدوروا له على عكازين يقف عليهم. بعد تعليل بعد كده بعد الاحتجاج للقراءات، تعليل القراءات ومصطلح يعني جعل الاختلافات القرآنية تخضع لقياس اللغة. طبعا هذا التعليل فاشل، لأن قياسات اللغة لن تجيز القرآن ولن تسنده أبدا. أما بقى توجيه القراءات، توجيهها فهو إخضاع أحد أوجه القراءة للنحو، أحد الأوجه، يعني فيهم سبع قراءات مختلفة للفظ، ينقوا واحد منهم يمشي مع النحو يعني، أحدهم، مش ما تخضع كلهم للنحو، مش معنى واحد، مش قرآن عربي مبين؟ وسبع لغات في الجزيرة العربية، اشمعنى تجيب واحدة منهم؟ وبعدين يقول ايه بقى؟ وقد يقع النحويون احيانا في حيرة من امرهم في توجيه احدى القراءات بعد مطابقتها للنحو. يرى نفسهم محتارين بعد ما يجيبوا قراءة ويطبقوها على النحو، لا غلط، النحو بتاعها غلط، فبيحتاروا. طب يا رب ده احنا مسلمين نقول ايه في الكلام دوت للناس؟ الكلام ده غلط كنحو. يقوم المبرر الفاسد يقول لك لان القرآن حجة على اللغة وليس العكس، والقرآن في غنى عن النحو، اذا كان في غنى عن النحو فليذهب إلى الجحيم ولا يدعي أن هو قرآن عربي مبين. يبقى أنت كذاب، يبقى ده كذب بين. إذا كان لا يخضع للنحو وقد أتى بلغة هذا النحو، يبقى هنا الموضوع كاذب. ثم يزيد الطين بلة يقول لك وقد وقع بعض أعلام النحو في أغلاط، إن جاز هذا التعبير، في توجيه بعض القراءات، ومنهم من رد بعضها وغلظ الكلام، يعني قال لك ده ما ينفعش كنحو، وغلظ الكلام عليها وعلى من يقرأ بها بدعوى أنها لا توافق اللغة وليست فصيحة. بعض أعلام النحو هم اللي وقعوا في الغلط والقرآن ما هوش غلطان. هل ده منطق يا رجل؟ بعد كده بيستشهد بحاجة ظريفة جدا، بيقول للمسلم ايه، ودي مسك الختام، ان هذا العلم من اراد ان يخوض فيه وجب عليه التضلع في النحو واشعار العرب ايما تضلع. يعني لابد للمسلم انه يحفظ اشعار العرب ويدرس النحو والصرف والبلاغة وما إلى ذلك دراسة أكاديمية ذات مستوى عالي لكي يصبح مسلما. وبعدها كلمة الله أعلم، عارفين يعني إيه تضلع؟ يعني يبقى ضليع في اللغة وفي النحو وفي الشعر. طب أمال بتوع مدمدم دولة اللي بيؤمنوا بالإسلام وبيؤمنوا بالقرآن ايه اخبارهم، ايه احوالهم؟ اذا وضعت هذه العلوم القرآنية لكي تقول للمسلم كن جاهلا واحمقا فتصبح مسلما بارزا، وتقول للشيوخ الراجل فيكم يفهم، لأنه لو فهم الشيخ تلك الحماقات العلا إن غباوتهن لترتجى، لو فهمها الشيخ سيترك الإسلام فورا. دي كانت أول مدخل النهاردة لعلوم القرآن، وبعدين نبتدي ناخد علم وراء علم في عدة محاضرات. الرب يبارك حياتكم، أشكركم، وأسيب المايك لأستاذتنا ماري مينا، وأهلا وسهلا بحضرتك.